إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، لما ذكر لنا ربنا عز وجل شبه الكافرين ورد الله عز وجل على شبه منكري النبوة، عاد فذكر لنا ردا بليغا على شبه منكري الألوهية أو منكري الله عز وجل، وتعلمنا في مواطن عديدة، وهذا منهج قرآني يحتاج إلى تتبع ودراسة قوية ليستفيد منها المسلمون بالعموم، والدعاء إلى الله على وجه الخصوص في عرض شبه الملحدين والمشركين والمخالفين. والقرآن الكريم يجتث الشبهة من أصولها، وشبههم لما تذكر تكاد لا تبين، والسعيد في هذه الحياة من انشغل بالتأصيل، وهذا هو المنهج المسلوك عند النبيين والمسلوك عند أتباعهم إلى يوم الدين، وهذا الذي وجدنا مشايخنا عليه. أما لا يعرف رجل من الدين إلا تتبع الزلات والعثرات وإلا الطعن والقيل والقال والانشغال بهذه المسائل، فهذا منهج بدعي لم يعرفه علماؤنا الربانيون. والأصل أن نربي الناس على الخير وأن ننشر الدين، وأن لا يعرف الناس كأننا معاندون متتبعون متربصون لغيرنا. ينبغي للناس أن يعرفوا ماذا نريد، والذي نريده أن يعرف الناس ربهم وأن نصحح عقائدهم وأن نصحح عباداتهم. هذا المنهج الذي أدركنا مشايخنا عليه ولقنوه للناس وعلمونا إياه. أما أن ينشغل الصغار الذين لم يتقنوا شيئا من مسائل العلم بالمسائل الكبار، فيقال لهم ذاك المثل المعروف عند العرب: ليس هذا بعشك فادرجي، ليس هذا بعشك فادرجي. هذا الكلام ليس للصغار. ربنا عز وجل ذكر لنا آيات كونية في آياته المتلوة، وهذه الآيات تدلل على أن الله جل في علاه حق، وبهذا تكمل إزالة الشبهة عند الكفار. فقال الله عز وجل: ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين. جعلنا في السماء بروج، البروج الكواكب، والسماء ذات بروج كما قال الله عز وجل في كثير من الآيات: والسماء ذات البروج. ولقد زينا سماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين فقضاهن سبع سماوات وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. فالسماء ذات بروج، والبروج الكواكب الشمس والقمر ومشابه، أو منازل الشمس والقمر، فالشمس والقمر منازل 12 منزلا على عدد أشهر السنة، وتحول السماء في هذه المنازل علم معروف قديما عند العرب يسمى علم الأنواء، وقد ألف فيه غير واحد من العلماء وعلى رأسهم أديب أهل السنة بن قتيبة وكتابه مطبوع. فجعل الله عز وجل: ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين. فهذه البروج زينة، وهذه البروج حفظ، وحفظناها من كل شيطان رجيم، وعلامات وبالنجم هم يهتدون، يهتدي الناس بها، وهي علامات على الجهات. والعرب يعلمون من الفلك ما لا نعلمه نحن، حتى الجهال منهم، لأنهم كانوا يحتاجون لهذا في أسفارهم وفي حياتهم، فكانوا يعرفون فيما بينهم. ولذا ألف حتى الخطيب رحمه الله ألف كتابا في هذا الباب، وقد طبع مجردا عن الأسانيد علم النجوم، وتكلم علماء الأقدمون ومنهم مالك وغيره في علم الفلك. وعلم الفلك علم منه المحمود ومنه المذموم، فوضع في السماء البروج كما قال الله عز وجل، قال ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين. ما معنى وزيناها للناظرين؟ زيناها للمستدلين، للمعتبرين، لمن يتفكر في هذه الآيات. وهذه النجوم أيضا فيها حفظ، قال وحفظناها من كل شيطان رجيم. الرجيم فعيل بمعنى مفعول، خضيب كف خضيب بمعنى مخضوب، وعين كحيل بمعنى مكحول. والرجيم اللعن والسب والطرد والقذف والشتم، هذا كله من معاني الرجيم. وورد حديث طويل عن أبي هريرة في أن الشياطين يسترقون السمع، وأن بعضهم من يلقي الكلمة في أذن الكاهن والساحر، وأنه يكذب عليها 100 كذبة، وسيأتي في الشرح إن شاء الله نذكره في الشرح. وهذا استراقهم السمع، ومن يسترق السمع من الشياطين يتبعه شهاب مبين، كما قال الله عز وجل السماء محفوظة، قال وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. يا ترى هل في استراق السمع من قبل الشياطين، هل في هذا منافات لحفظ السماء؟ الجواب لا. إذا بعضهم جعل إلا من استرق السمع ليس من باب الاستثناء، وإنما من باب تناوب حروف الجر، فجعل إلا هنا بمعنى لكن، ولم يجعل إلا بمعنى الاستثناء، لأن من استرق السمع فليس هنالك منافات بين استرق السمع وحفظ السماء، فجعل إلا بمعنى لكن فتصبح الآية وجعل وحفظناها من كل شيطان رجيم لكن من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. وتناوب حروف الجر تبين لنا في كثير من الآيات أن حروف الجر تتناوب في القرآن، وقد أفرد هذه المسألة غير واحد من المعاصرين بدراسة، ومنهم من قال إلا ممن استرق السمع، فجعل من بمعنى ممن، إلا ممن استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. ومن استرق السمع فهذا بإرادة الله جل في علاه الكونية، ولهذا حكمة، فأفعاله سبحانه وتعالى لها حكم، وخلقه سبحانه للشيطان له حكم، ومن حكم خلقه للشيطان حتى يرينا كمال قدرته وكمال خلقه، فمن يخلق الشيء وضده فإنه كما كامل في قدرته، وحتى يعلمنا علم الممسوس والمحسوس في آثار بعض في آثار بعض أسمائه وصفاته كالرحمة والتوبة، وكذلك تظهر بعض العبادات. فالله عز وجل حفظ السماء من كل شيطان رجيم لكن من استرق السمع فأتبعه، فأتبعه تكلمنا على معنى أتبعه، فأتبعه الشيطان بالمائدة، وقلنا أن أتبع هنا بمعنى ألحقه، فأتبعه أي ألحقه. فاتبعه شهاب، الشهاب الشعلة من النار الساطعة، الشعلة الساطعة من النار، فهذا هو الشهاب، فيتبع الشهاب وهو من النار. وهنا بعض كتب التفسير المطولة تذكر أن من أدركه الشهاب من الجن إما يحرق أو يتغول في البراري، وهذا كلام يعني يحتاج إلى نص وهو غيب ولا يعقد القلب عليه إلا بنص. وأما تغول الجن فهذا ثابت في أحاديث كثيرة صحيحة، فالغول حقيقة، لكن سبب التغول يكون بسبب الشهاب، هذا الذي يحتاج إلى نص. أما الغول حقيقة ثابت في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، والغول كما هو معروف في قاموس العرب أي قاموس لو فتحت مادة غولة، فالغول هو ساحر الجن، وهو الذكر وأنثاه السعلاه، وهو ليس بخرافة كما يقول بعض الناس المستحيلات الثلاثة، الغول وإيش والعنقاء والخدي الوفي، يقولون هكذا، هذا ليس بصحيح. فالغول حيوان حقيقي، لكن القول بأنه يتغول بسبب هذا الشهاب الذي يتبعه الجنة هذا ليس ما يعني ذكرته بعض كتب التفسير المطولة، لكن يحتاج إلى دليل خاص. ولما ذكر لنا ربنا عز وجل الآيات السماوية ذكر الآيات الأرضية السفلية، فذكر أرض وأنه سبحانه وتعالى مدها، فهذه السماء بهذه النجوم بهذا الأخبار المفصلة في العلاقة بين الجن والإنس وفي معرفة حال الكهنة، هذه أخبار صدق وحق، وهذه كلها تدلل على أن الله جل في علاه حق. وكذلك هذه الأرض، وقاتل الله المألوف، لولا أننا ألفنا السماء والأرض والواحد منا يعيش ويموت وهو يرى كل يوم ما يرى من السماء والأرض لتفكرنا بهذه الآيات. فهذه الآيات بشدة ألفتها ولمداومة النظر فيها صرفت الناس عن التفكر، ولكنها آيات لمن يعتبر، للناظرين، لأصحاب النظر. والأرض قال الله عز وجل والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي. رواسي ما معنى رواسي؟ جبال. والرواسي جمع الجمع، مفرد رواسي راس، راسية الجمع، رواسي جمع الجمع. فمد الأرض بحيث تمكن الناس منها وجعل الجبال رواسي، قال إيش؟ قال والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي. أيهما قبل، المد أم جعل الرواسي؟ هذا محتمل وهذا محتمل. ورد في بعض الآثار عن بعض السلف أن الله لما مد الأرض نادت واهتزت واضطربت فجعل فيها رواسي كالأوتاد لتثبت، وعلى هذا تكون إلقاء الرواسي بعد مد الأرض. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي. أيهما خلق أولا، الأرض من السماء؟ الظاهر أن الأرض خلقت أولا ثم خلقت السماء ثم جعل التقدير، تقدير الأشياء في الأرض بعد خلق السماء. أما الآيات فآيات السماء أظهر من آيات الأرض، ولذا بدأ بالآيات التي في السماء فذكرها لنا ربنا عز وجل ثم ذكر الأرض، وهذا منهج القرآن في ذكر الآيات، فجل الآيات الكونية مذكورة في القرآن بذكر الآيات التي في السماء ثم ذكر الآيات التي في الأرض. ومن الآيات التي فصلت في ذكر السماء والأرض آيات فصلت، والله خلق الأرض في يومين والسماء في يومين وقدر الأقوات في الأرض في يومين. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم والجبال أوتادا، فالرواسي هذه كالجبال، وهي آية من آيات الله جل في علاه. وأنبتنا فيها، وأنبتنا فيها من إيش؟ فيها عيش تعود الرواسي ولا الأرض، هذا أو معنى إليه في الدرس أمس ضمائر أو أول أمس. وأنبتنا فيها منهم من قال في الجبال ومنهم من قال في الأرض، والظاهر أنها تعود الأرض لأن النبات في الأرض، لأن النبات في الأرض. ومنهم من جعل فيها تعود المعادن وقال هذا في الجبال أظهر، لكن الإنبات يدلل على النبات، وأن المراد بالأرض. وأنبتنا فيها من كل شيء موزون، موزون أي بقدر معلوم كما في الآية الأخرى، أو موزون على وجه فيه حسن وتناسب، فتقول فلان كلامه موزون إذا كلامه متناسق، إذا كان كلامه متناسقا حسنا فيقال هذا كلام موزون. وأنبتنا فيها من كل شيء موزون إما بقدر الحاجة، ولذا قال الله عز وجل وجعلنا لكم فيها معايش، فيها في إيش؟ في الأرض معايش. بعد إيش جعل معايش؟ بعد الإنبات. على ما يدلل هذا؟ يدلل على أصل العيش وين عند الناس في الزرع في النبات. تأملوا معي الصناعة أصلها إيش؟ زراعة. والتجارة أصلها زراعة. أصل الخير الزراعة، الأمة التي تزرع وتحصد فيها صناعة وفيها تجارة، ولذا أصل الخير الزراعة، والشرع حث كثيرا على الزراعة، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قامت القيامة وفي يدي أحدكم فسيلة فليغرسها. قال وجعلنا لكم فيها معايش، منهم من جعل، وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين. جعل معايش من لستم أنتم أيها الناس برازقين لهم، فقيل ومن لستم له برازقين الطير والوحوش، فجعل فيها معايش. ومنهم من قال من لستم له برازقين أي العيال والخدم والإماء، فالرزق ليس لكم وإنما رزقهم من الله عز وجل. ومن ذكر أن المراد بالرزق هنا هم الطير والوحوش استشكل ذلك بمن، فمن للعقلاء، فمن للعقلاء، والطير والوحوش غير العقلاء. ورفع هذا الإشكال بآيات، فمنهم من يمشي على بطنه فذكرت من لغير العاقل، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، فكأن الدابة لأن رزقها على الله أنزلت منزلة العقلاء، فكأنها تسأل الله جل في علاه الرزق. ونحن قد نرزق بالدوام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطرة من السماء ولولا البهائم ما أمطروا. ولما خرج سليمان عليه السلام ليستسقي فمر على نملة رافعة أرجلها إلى السماء فقال ارجعوا فقد استسقيتم بهذه النملة. أي نعم، فقد نرزق يعني الله قد ينزل الرزق بسبب هذه الوحوش وبسبب هذه الدواب. فربنا يقول وجعلنا لكم فيها معايش، ورجح بعضهم أن المراد من قوله من كل شيء موزون أي بقدر وحاجة بهذه الآية، وجعل لكم فيها معايش، وهذه المعايش بقدر، فالله قدرها. وتقدير الله للإنسان في رزقه رحمة من رحمته بالناس، ومن باب أن الله جل في علاه قد يمنع الدنيا عن بعض عباده كما يحمي أهل المريض المريض من الطعام والشراب، وربنا قال ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. فمن رحمة الله بخلقه أنه جعل الرزق في هذه الحياة محدود، هذه رحمة من الله جل في علاه. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون. فلولا رحمة الله بالناس لجعل للكفار المعارج والأبواب والسرر كلها من المعادن الثمينة، لكن هذا يغتر بها المؤمنون. فرحمة بنا ربنا وتأليفا لقلوبنا ما وسع الرزق كثيرا على الكفار، ورحمة بنا ربنا أحيانا يمسك عنا البسط في الرزق. ولذا الإنسان يعلم أن الله جعل في هذه الأرض كل شيء بوزن، وتكثر ربنا عز وجل برزقك يا عبد الله فاقمع بهذا الرزق، وإياك من الاستكثار بما يطغيك ويلهيك ويبعدك عن ربك عز وجل، واقنع بما رزقك الله. فهذه آيات علوية وسفلية سماوية وأرضية فيها ما يدلل على أن الله جل في علاه هو مالك هذا كله وهو الرازق. وماذا يبقى؟ كما ذكرنا أكثر من مرة، من ملك من خلقه فملك فرزق، ماذا يبقى؟ الأمر عندكم يا كفار قريش، هذا الرب عز وجل وهذا النبي، هذا حاله، ماذا يبقى؟ النتائج متروكة للعقلاء المستبصرين. فبعد هذه الحقائق زالت شبه. فما هو المطلوب؟ ما يثبر من هذا الكلام؟ أن يستجيبوا للنبي صلى الله عليه وسلم. فهذا محمد نبي، ويدعوكم إلى رب مالك رازق جعل لكم المعايش، تدعنوا واطيعوا وتعرفوا على ربكم عز وجل. يقول كثير، يذكر تعالى أو يذكر تعالى خلقه، أو يذكر تعالى خلقه السماء، يذكر تعالى خلقه السماء في ارتفاعها وما زينها به من الكواكب الثوابت والسيارات لمن تأمل وكرر النظر فيما يرى من العجائب والآيات الباهرات ما يحار نظره فيه. ولهذا قال مجاهد وقتادة البروج ها هنا هي الكواكب. قلت وهذا كقوله تعالى تبارك الذي جعل في السماء بروجا، تبارك الله سبحانه. ومنهم من قال البروج هي منازل الشمس والقمر، منهم من قال الشمس ومن الكواكب، ومن قال هي منازل، المنازل التي تسير فيها الكواكب، المنازل الأماكن التي تسير فيها الكواكب هذه المنازل، هذا هو الفرق. وقال عطية العوفي البروج ها هنا هي قصور فيها الحرس، وجعل الشهب حرسا لها من مردة الشياطين لئلا يسمعوا إلى الملأ الأعلى، فمن تمرد وتقدم منهم باستراق السمع جاءه شهاب مبين فأتلفه، فربما يكون قد ألقى الكلمة التي سمعها قبل أن يدركه الشهاب إلى الذي هو دونه فيأخذها الآخر ويأتي بها إلى وليه، كما جاء مصرحا به في الصحيح كما روى البخاري في تفسير هذه الآية عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان، كأنه سلسلة على صخر، هذا صوت قضاء الله عز وجل في السماء. قال علي من علي هذا الآن؟ هذا علة الاختصار، اختصار في علل، وعلله مثل هذه المواطن، لأن ابن كثير أورد الإسناد فابن كثير أورد الإسناد عن البخاري قال حدثنا علي بن عبد الله وهو المديني. فقال علي يعني المراد شيخ البخاري. علي هذا المذكور هنا هو علي بن المديني. فروى سفيان عن علي بن المديني عن عمرو عن عكرمة عن أبي هريرة. وقال غيره هذا قول البخاري يعني قال غير شيخه يعني المديني قال هذا وقال غيره صفوان ينفذهم ذلك. فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا للذي قال الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مستريقو السمع ومستريقو السمع هكذا واحد فوق واحد. يسترقون السمع الشياطين كادوا يكونون عليك لبدا فوق بعضهم البعض. هكذا قال سفيان اللي هو شيخ ابن المدينة شيخ البخاري قال واحد فوق واحد. ووصف سفيان بيده وفرج بين أصابعه اليمنى نصبها بعضها فوق بعض نصب يديه بعضها فوق بعض. قال فربما أدرك الشهاب عندنا بما هكذا هذا خطأ صوابها فربما أدرك الشهاب المستمع قبل أن يرمي إلى صاحبه فيحرقه. المستمع يرمى بالشهاب قبل أن المستمع الذي استرق السمع قبل أن يرمي الكلمة إلى من هو دونه فيحرق. فربما يأتي الشهاب فيحرق 100 كذبة فيصدق في هذا الشيء الذي تلقاه. فإذا السحرة والكهنة لم يذكرون للناس شيئا واقعا كيف يذكرونه؟ كيف يعلمونه؟ يعلمونه بهذه الطريقة من خلال أوليائهم من الشياطين الذين يسترقون السمع. وربما أخبروهم بأشياء هي واقعة ولكن عندهم من الوسائل إلى معرفتها ما ليس عند البشر، إذ بإمكانهم أن يعملوا الشيء الكثير في الوقت اليسير. الجن فالعرب فالإنس قوال والجن فعال. ولذا لما جاء التحدي بالإتيان بالقرآن قدم الله الإنس على الجن، ولما جاء التحدي بالصعود إلى السماء جاء تحدي ذكر الجن قبل الإنس. فالجن عنده قدرة على العمل أكثر من قدرة الإنس، والإنس عنده قدرة على الكلام أكثر من قدرة الجن. فقد يستعين الإنس بالجن على شيء ليس من باب الغيب وإنما على شيء قد وقع، ولكن الجن يقف عليه بعجلة وبسرعة، يحتاج الإنس حتى يقف عليه إلى أوقات طويلة. وقد يكون أصل هذا الخبر من استراق السمع. فلهذا السحرة والكهنة يعرفون أشياء قبل غيرهم من الناس بإحدى هاتين الطريقتين. قال فتلقى حتى تنتهي إلى الأرض الكلمة التي استرقها السمع، فتلقى على فم الساحر أو الكاهن فيكذب معها 100 كذبة فيصدق فيما أخبر. فيقولون ألم يخبرنا يوم كذا وكذا، هكذا الصواب في البخاري، ألم يخبرنا يوم كذا وكذا يكون كذا وكذا، أخبرهم يوم كذا وكذا فوجدناه حقا بالكلمة التي سمعت من السماء، انتهى خبر البخاري. فالسماء محفوظة من استراق السمع، وإن وقع شيء من ذلك فلحكمة يريدها الله عز وجل. ثم ذكر تعالى خلقه ثم ذكر تعالى خلقه للأرض ومده إياها وتوسيعها ووسطها وما جعل فيها من الجبال الرواسي والأودية والأراضي والرمال وما أنبت فيها من الزروع والثمار المتناسبة. وقوله وأنبتنا فيها من كل شيء موزون قال ابن زيد من كل شيء يوزن ويقدر بقدر. وقوله وجعلنا لكم فيها معايش يذكر تعالى أنه صرفهم في الأرض في صنوف الأسباب والمعايش وهي جمع معيشة. وقوله ومن لستم له برازقين أي أنه تعالى يمتن عليهم بما يسر لهم من أسباب المكاسب ووجوه الأسباب وصنوف المعايش وبما سخر لهم من دواب يركبونها وأنعام يأكلونها وعبيد وإماء يستخدمونهم ورزق الجميع ورزق الجميع على خالقهم لا عليهم فلهم المنفعة وعلى الله الرزق سبحانه. الله الرزاق والناس يعصون تكبرون. هذه آيات سماوية وأرضية ذكرها ربنا في معرض ذكر الكفار الذين كذبوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فعالج أصل باطلهم بحق مقرر إلى يوم الدين يستفيد منه المؤمنون ويتأملون خلق الله عز وجل ويقولون تبارك الذي جعل في السماء بروجا، ويعلمون أن الله عز وجل حق ويزيدهم يقينا إلى يقينهم. نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في درس غد. ماذا يقال لمن يقول بتكفير من ترك العمل بالمباني الأربعة، يعني المباني الأربعة يعني غير الشهادتين، على أساس أنها أصل العمل وأن تعريف الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان؟ بارك الله فيك. مسألة يعني كلام فيها واضح جلي، ولكن أحيانا أمان الصمام، يعني الصمام الأمان في الموضوع في مثل هذه المسائل، أن نعرف قدر أنفسنا وأن نعلم أن الحق مسلسل بالإسناد وأن الطائفة المنصورة لها إسناد سيبقى إلى يوم الدين. وأحسن منهج وأمن منهج في الإطلاق أن نسير وراء منهج العلماء. والقول بالتكفير في ترك الصوم والزكاة والحج قول ضعيف مهجور، والقول المعتبر القول بالصلاة. ومسألة التكفير ترك الصلاة وعدمها مسألة ليست عقادية، مسألة فقهية مثل مسائل الردة. من يقرأ كتب الردة في كتب العلم يجد أن مباحث الردة هذا يقتل فلان بالردة، هذا يقتل فلان بالردة، وهذا لا يكفر هذا، هذا لا يكفر هذا. واقرأوا ألفاظ الردة عند الحنفية وعجبوا واستغربوا. فلا يلزم، لا يلزم من القول بالكفر في مسائل الردة أن هذه مسائل عقدية، هي مسائل إيش؟ فقهية. وأنا أدعو باحثا إلى أن ينظر في كتب التراجم وأن يدرس الحالات التي وقعت فيها الردة والاستتابة، وأن تدرس دراسة جيدة. وما تراشق علماؤنا رحمهم الله تعالى بالتهم في هذا الباب. من أدركنا من علمائنا الكبار رحمهم الله منهم من يكفر تارك الصلاة ومنهم لا يكفر تارك الصلاة، وهذا يبجل هذا ويعظمه وهذا يبجل هذا ويعظمه. لا يقول الذي يكفر للذي لا يكفر أنت مرجئ، ولا يقول الذي لا يكفر لمن يكفر أنت خارجي، فهذا ضلال وهذا ضلال، هذا كلام ضلال وهذا ضلال. مسألة مسائل الفقه خلاف فيها معتبر. من رأى أن تارك الصلاة بالكلية كافر، فهذا يراه من باب مسألة من المسائل التي وقع فيها خلاف بين أهل العلم. مسألة العمل نحن نعتقد الآتي، أن العمل من الإيمان، أن الإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان، وإلا كيف يكون الإيمان يزيد وينقص إذا كان العمل ليس منه؟ وكيف يجوز للإنسان أن يستثني وأن يقول أنا مؤمن إن شاء الله إذا كان العمل ليس من الإيمان؟ ومن قال بهذا فقد برئ من الإرجاء ومن أصول أهل الإرجاء. ومما ينبغي أن يعلم بهذا الصدد أن العمل والإيمان متلازمان، ولكننا نقول بالإيمان بإيمان الرجل بنطقه بالشهادتين، والله هو الذي يخفي عليه أنفاسه وهو الذي يعلم ما في قلبه، وأن العمل يشمل الفعل والترك. تنهد هذه النقطة، العمل يشمل الفعل والترك، فالترك عمل. قال يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، فجعله هجران القرآن اتخاذ، من هجر القرآن اتخذ، فالترك عمل. وذاك الرجل الذي توسل إلى الله بتركه للزنا توسل بعمل، وهكذا في أشياء كثيرة. ولا أعلم رجلا مؤمنا ترك جميع الأعمال وارتكب جميع المنهيات، مستحيل. فلو أن رجلا قام في قلبه ترك للزنا خوفا من الله فهذا فعل شيئا من العمل، لو أنه قام في قلبه ترك أي معصية من المعاصي خوفا من الله حصل عنده شيء من جنس العمل، مع القول بأن جنس العمل وما شابه قول غير مضبوط. لكن لو وسعنا العمل على تقريرات أهل العلم من أن الترك عمل أيضا لا زال كثير من الإشكال، لزال كثير الإشكال على مجرات موضوع جنس العمل. وإلا فيكفينا أن نقول أن العمل من الإيمان، وأن من ترك شيئا من أحد العمل فينظر فيه، فمن كفره الله كفرناه، ومن لم يكفره الله ما كفرناه، وإن وقع خلاف بين أهل العلم فينظر إلى الخلاف الواقع بين أهل العلم بعين الرضا والإنصاف، لا نغلو لا نهدر الخلاف المعتبر، ولا نحدث خلافا ليس بمعتبر، ولا نحدث خلافا ليس بمعتبر. هذه شنشنة حول هذا الموضوع. إقامة الصلاة، هل يسن أن يقوم المصلون عند قول المقيم قد إقامة الصلاة، وهل ورد في ذلك شيء؟ الصواب يا إخوة التفريق، الصواب التفريق. إن رأيت الإمام فتقوم عندما ترى الإمام، وإن لم ترى الإمام فتقوم عند سماعك قد قامت الصلاة. من يجمع الأحاديث الواردة في هذا الباب يجد أن هذا التفريق هو أقوى الأقوال، ولشيخنا رحمه الله جمع للنصوص الواردة في الباب في تمام المنة، أنصح بمراجعة هذه المسألة فيه. ما هو الصعيد المجزئ للتيمم؟ كل شيء طاهر ينبت من الأرض ومن جنس الأرض يجزئ التيمم فيه، وإن كان من الحيطان، وإن كان من الحيطان لا حرج. سنة العصر البادية، هل هي من السنن الراتبة؟ وهي مذكورة في الصحيحين. الممنوع من الصلاة بعد العصر إذا غربت الشمس، إذا وجبت الشمس، إذا صفرت الشمس، وما بعد ذلك فالصلاة الحمد لله مشروعة ولا حرج. ما الحكمة من قص شعر الأولاد الصغار عندما يموت الوالد كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم جعفر؟ ليس من السنة قص شعر أولاد الصغار لما يموت ميت، ليس من السنة. وإنما ذهب النبي لما أبلغه الله بوفاة جعفر نبي طالب في مؤتة، ذهب إلى أولاده إلى بيته وذكر أنه وليهم إلى يوم القيامة، وجعفر أخو علي ولد عم ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، فالظاهر أنه وجدهم على حال يحتاجون أن تقص شعورهم فقص شعرهم، فوافقت حاجتهم لقص الشعر مع دخول النبي صلى الله عليه وسلم عليهم، وهذا من ذنب آدمهم. لكن ليس من السنة إيش؟ إنه كل ما واحد مات يذهب رجل إلى أولادي إلى أولاده يقص شعره، ليس هذا من السنة. ولذا نحن نقول دائما يا إخواننا، نحن لسنا في غنى عن فهم سلفنا بأفعال وأقوال نبينا، بل لا يجوز لنا أن نفهم أفعال النبي وأقوال النبي صلى الله عليه وسلم إلا على وفق ما فهموا، فهم ما تعبدوا الله بهذا فنحن لا نتعبد الله بهذا. لكن الظاهر أنه وافقت هذه الحاجة. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، الحركة الظاهرة على أثره في المال، والبنون هنا مختلفتان. البنون جمع ابن، فالبنون مرفوعة بالواو، فليست العبرة بالحركة، العبرة بالرفع بالواو، فليس الرفع دائما بالحركات. فالبنون مرفوعة وعطوفة على المال. ومن عجيب كلام الألوسي على هذه الآية، قال ما الشيء الذي يزين؟ قال الشيء الذي لا ينفق, لا ينفق. التاجر السلعة اللي ما تنفق عنده بعمل عليها دعاية وبزينها تنشيها في الدنيا ما تسوى شيئا, فلأنها لا تسوى شيئا جعل الله لها زينة, فزينتها المال والولد. فلولا هذه الزينة لعرف الناس حقيقتها, فالناس يؤتون من هذه الدنيا من المال والولد, فهي زينة هذه الحياة. هذا أخي يقول شيخنا الفاضل, نرجو منكم أن توضحوا لنا هل نحن مسؤولون عن أخواتنا المسلمات, وتفصيل ذلك أن في المجتمع ثلاث شرائح, مطلقات وأرامل وعوانس, وكما نلاحظ أن الكل اكتفى بزوجة واحدة وعض عليها بالنواجد. أفيدونا بارك الله فيك. هذا من باب المشابهة بمن قبلنا. أخبرنا النبي أننا سنتبع سنن من كان قبلنا, والواقع بنا اتباع من سنن من كان قبلنا. هذا من باب اتباع سنن من كان قبلنا, اكتفاء بواحدة كظاهرة في الأمة. قد يوافق شخص شخصين وأربعة وعشرة وعشرين أن يكون عنده واحدة لأسباب تخصه وتعنيه, بس كظاهرة أن يمتنع التعداد في الأمة كظاهرة عامة, هذا من اتباع سنن من كان قبلنا مما أخبر عنه نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث الذي فيه اتباع سنن من كان قبلنا لو رمت أن تشرحه مفصلا لاحتجت إلى أكثر من 20 مجلد. كل ما إنما نظرت ورأيت تجد للمخالفات تصيب في هذا. ربنا علمنا أن ندعو ونقول ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين على الجمع. أي نعم, ربنا قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فالمرأة لا تطيب, وإنما كأن أكثر واحدة هي التي تطيب. ومن أحسن حسنات التعدد كما أقول دائما لإخواني أنه ما يذكر أمام الرجال إلا يبشون ويهشون, هذا دلالة على أنه يوافق ما في نفوسهم من خير. لكن هل نحن مسؤولون عن أخواتنا؟ نعم نحن مسؤولون, لكن هذه المسؤولية تتفاوت, فليست هذه المسؤولية واحدة, ليست هذه المسؤولية واحدة. نحن مسؤولون عن عفة لأنفسنا ولذوينا ولمن يحيط بنا, أن نسأل ربنا سبحانه وتعالى الخير في أخواتنا, وأن نحب الخير لهم, وأن نشارك ما استطعنا كل بقدره في الإصلاح, في الوعظ, في الأمر, في النهي. أي نعم, ثم كل يرضى بقدر الله عز وجل. والتعداد إن طاب للرجل وهو الذي فطر عليه, وهذه سنة لله كونية توافق سنته الشرعية, فالتعداد لمن يطيب له وظروفه تساعد عليه فبلا شك هو خير من الواحدة. ويكفي أن نعلم أن الزواج وركبت الشهوة في الإنسان من أجل الولد, وأن في التعداد كثرة الولد, والإنسان أكثر ما ينفعه بعد وفاته الولد. والعاقل انعدد لا يعدد لشهوة, يعدد لغاية. والنبي صلى الله عليه وسلم لما عدد, عدد لكل مسألة, عدد لها لسبب. كان أحيانا في تعداده يكسب أمة وقبيلة صلى الله عليه وسلم. والذي يدرس تعداد النبي صلى الله عليه وسلم بعمق يجد الحكمة العظيمة. ومع هذا كان يقول عبد الله بن عباس كما في صحيح البخاري, كان يقول خيركم أكثركم أزواجا, يريد النبي صلى الله عليه وسلم, يريد النبي صلى الله عليه وسلم. لكن رجل ليس له في البيت شيء, هو بوق لزوجته يردد رغباتها, نقول له ابقى, ليس هذا موطنك, هذا لا يناسبك. فالرجال منهم الفحل ومنهم ليس الفحل, ومنهم القوي ومنهم الضعيف, فقد تطيب الواحدة وقد لا تطيب, قد تطيب وقد لا تطيب. فليس التعداد واجبا حتما لازما, لكن إصلاح النساء واجب على الجميع, ولا يلزم من الإصلاح التعداد, لا يلزم من الإصلاح التعداد. فكل له أخت وله ابنة وله بنت أخ وبنت أخت ومحارم, فإصلاحهن واجب علينا, ومن بين الإصلاح الواجب علينا أن تعرض من تكون تحت ولايتك, أن تعرضها على من تحب من إخوانك. وهذه سنة مهجورة. أنا لا أجرؤ أن أقول للناس يعني الواحد يعرض ابنته على صاحبه من هو في سنه, كما كان يفعل خير الخلق, كما فعل عمر للنبي وكما فعل أبو بكر للنبي وعثمان. وكانوا إيش؟ كانوا إيش عثمان مع أصحابه أو عرض عمر ابنته على أبي بكر وكذا، على أبي بكر وعلى عثمان، فكان الواحد منهم وهما أقران في السن هم أقران. أنا لا أقول اعرض ابنتك على صاحبك، اعرض ابنتك على من ترى، أو أختك على من ترى مناسبا في السن. وأدعو بقوة الإخوة يأخذ بعضهم من بعض، هذه سنة جيدة وقوية وطيبة، تعمق الأخوة وتعين على البر والتقوى. أي نعم، والواحد يجب يبحث عن زوجة، وقد تكون الزوجة التي تناسبه بجانبه، ابنة أخ يأتي معه في الدرس، أو زوجته أو أخته أو قريبة له. أمر سهل، أمر الزواج سهل جدا. وكم أستغرب ممن يطيل البحث عن الزواج. الزواج سهل جدا، يعني الصحابة عندهم الزواج أسهل، سهل جدا، في مجلس عارض هكذا يقع الزواج، والزواج مو عارض، زواج اللبد يبقى. أي نعم، في الزواج سهل مو صعب، لأن الزواج حاجة للرجل وحاجة للمرأة. أي نعم، فكل منا مسؤول، هذه المسؤولية لها أشكال ولها ألوان، وكل منا ينبغي أن يستشعر بمسؤوليته. هل صح حديث أن أموال الأيتام يتاجر بها حتى لا تأكلها صدقة؟ الأحاديث الواردة في ذلك ضعيفة، بل الآثار الواردة عن عائشة في هذا التجر في أموال اليتامى لا تأكلها صدقة ضعيفة. ولكن في عقدة في الآثار التي ذكرتها لكم، جمع الطرق والمصادر التي فيها هذه الآثار. ولذا نحن على القول بأن أموال المجانين وأموال اليتامى ليست فيها صدقة، بناء على قاعدة اليقين لا يزول بالشك، وأن الأصل في الذمة أنها غير مكلفة حتى تشغل بالتكليف. الأصل في الذمة أنها غير مكلفة، وأن الأموال حرام حتى تشغل بالتكليف. والله أعلم. هل صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع قوته لمدة سنة؟ وإن صح فكيف نوفق بينه وبين أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يوقد في بيته نارا، الهلال والهلالين؟ لا تعارض إن علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع قوته لسنة من التمر، كان يجمع قوته من السنة من التمر، الحديث نفسي، فكان يجمع من التمر في موسم التمر، يجعل في بيته قوت سنة من التمر، فلما لم يجد شيئا ماذا يأكل؟ تمر، فالقوت الذي كان يدخره هو التمر. ولذا كان يمر عليه الهلال والهلالين ولا يوقد في بيته نار، وكان طعامنا كما تقول عائشة الإيش؟ الأسودين، والأسودين هما إيش؟ هما التمر والماء، وغلب التمر. بعض الناس يعتقدون أن الزوجة إذا حاضت أو النفاس لا يجوز الزوج أن يقربها، هذه عادة جاهلية، كان الرجل يأنف أن يأكل من طعام وخبز وعجين المرأة الحائض. وللأسف كم ذهلت لما علمت أن بعض الناس في اليوم يصنعون هذا، كنت أظن هذا موجود في الكتب فقط. بعض الناس في اليوم إذا المرأة حاضت الرجل لا يأكل من أكلها، لا من طبيخ ولا من عجينة ولا يقربها. وكان النبي يضع رأسه في حجر عائشة ويقرأ القرآن وهي حائض، ورأسه في حجرها لا يمسها ولا يأكل شيئا منها. والأخ يسأل عن تمتع بالحائض، أن الرجل لا يقربها تمتعا، وهذا أيضا من الباطل. فيجوز للرجل أن يتمتع بمرأة بزوجته الحائض والنفساء من غير علاج. فكان النبي يلقي شيئا على فرج أزواجه ويتمتع بهن وهن حيض، فيجوز للرجل أن يتمتع من غير علاج بزوجته وهي حائض. وتعبد الله بترك هذا التمتع وجعله عبادة هذا بدعة، لأن هذا يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لكن من كانت شهوته تحت مكنته فامتنع من الاتيان لأنه يعني لا يرغب في هذا ولا يفعل هذا تعبدا، ويرى أن هذا ممنوع أو ما شابه، لا حرج في هذا، لا حرج في هذا. أي نعم، لكن ترك هذا العمل تعبد هذه شريعة، تشريع جديد، هذا من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. صوموا من وضح إلى وضح، ما معنى؟ يعني من وضوح إلى وضوح، يعني الأصل إن شككت في هل خرج الفجر أم لم يخرج، الأصل من فرج خرج الفجر خرج ولا ما خرج، الأصل استصحاب إيش؟ إبقاء ما كان على ما كان عليه، استصحاب. نستصحب الليل للنهار إن شككنا، نستصحب الليل. يعني أنا الآن موكل، شكيت الفجر طلع ولا ما طلع، أبقى أوكل ولا أمتنع، أبقى أكل، أستصحب من الليل موجود وهو ما أنا فيه، فأبقى أكل. فالصوم من واضح إلى واضح، لما يظهر الفجر واضح تأكل، ولما تأكل في الفطر ليس مذهب الرافضة، نبقى ممسكين حتى تتشابك النجوم ويسود الليل، وإنما نأكل من واضح بنهار والرؤية ظاهرة، يعني من أول الغروب أول ما تسقط الشمس نأكل. فالمراد من الحديث أن تأخروا في السحور وبكروا في الفطور، والأمة لا تزال بخير ما بكرت وأخرت، حتى أن بعض موالي بن عمر كان يقول كنت أخبئ الإناء من بين يدي بن عمر مخافة أن يشرب بنهار من شدة عجلته بالفطر، يعني بعد العصر بقليل ما أري بن عمر الإناء مخافة أن يشرب، فكانوا يتعجلون في الفطر، والعجلة في الفطر ليست مثلبة، هي ممدحة، وهي السنة، والتأخير في السحور ليست مثلبة، هي سنة، لكن المهم نتأكد أن الفجر بعد ما طلع وأن الشمس غربت. لكن ليس من الورع أن نتوقع أن نقول لا لك قبل نأخر على علّ، لا، هذا ورع بارد، هذا الورع بارد، ليس هذا من الورع، وليس هذا هو دين النبي صلى الله عليه وسلم. كيف نعرف الواقع؟ قول علي رضي الله تعالى عنه لا يعرف الحق بالرجال، لا يعرف الرجال بالحق. فمن أين تعرف الحق؟ تعرف الحق من دلائله، وتعرف الحق وأنت واحد من اثنين، إما أنك طويل بعلم مبتدئ لا تعرف الأدلة من حيث التصريح والتضعيف، ولا تعرف الأدلة من حيث التوجيه وصلة الحكم بالدليل، فحينئذ عض على العلماء بالنواجذ واتبع العلماء. والسعيد من عرف قدر نفسه. وإذا كنت من طلبة العلم ممن مكنك الله من قواعد العلم والاستنباط، فأنت تعرف قدر نفسك، تحترم العلماء، لا تعقد قلبك إلا على شيء، إلا على شيء وافق قواعد العلم، ولكن تعرف الناس بقدرك. ومع هذا لا يجوز لك أن تعبد الله عز وجل إلا بما ثبت عندك بدليل. فالإنسان إن عرف الحق وتقدم في الطلب والعلم حينئذ يعرف المحق من المبطل. ولذا نحن نقول دائما لإخواننا انشغلوا بالتأصيل العلمي وتمكنوا من قواعد العلماء، فإن أصبح الواحد منكم شبعان ريان من العلم وبيده الميزان هو الذي يزن، هو يزن الناس. أما وهو صغير يبدأ يعض، هذا حاله مثل حال الصبي الصغير ولد الطفل الرضيع ويعض الناس، هذا العض ما يؤثر، وهذا الصغير لا يعض، الصغير يشرب اللبن ما يأكل الطعام، الطعام يضره. أي نعم، فعندنا بعض الناس كالصبي الصغار موقعه في العلم أن يكون رضيعا، لكنه يأبى إلا وهو يظن أن له أنيابا، وإن عض يظن أنه قتله وهو